السلام عليكم ورحمة الله، معلش استحمليني في اللي هقوله دلوقتي. تخيلي ان انتي عندك مرض نادر، يا رب يعافيكي من كل سوء، بس المرض ده بيعمل ايه؟ لو شعرة واحدة بس نزعت من شعرك بقصد او بغير قصد، حتى لو كنت بتسرحي شعرك، دايرة حوالين الشعرة دي قطرها 3 سنتي كل الشعر اللي فيها هيقع. الدكتور قالك ان المرض ده نادر وعندك، وخلي بالك اوعي تشيلي ولو شعرة واحدة بس. هتعملي ايه؟ هتتعاملي مع شعرك ازاي؟ هتحافظي عليه ازاي بشكل مخيف؟ تخيلي بقى واحده صاحبتك داخله عليكي تقولك ما تكبريش الموضوع، انا عارفه انه مثبت علميا وعارفه ان انت مريضه المرض ده، بس مش معقوله يعني ان انت هتقرعي بسبب شعر، كبريش الموضوع. هتحترمي كلامها؟ كلامها مش محترم. طبعا انا مش بتكلم عن المرض ده وده مش موجود، انا بتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصه والمتنمصه. هي شعر بس ما توزنيهاش انت، الله عز وجل هو اللي عنده الميزان.